الرسالة للعبرانيين والأصحاح 12 جزء بيشبه كاتب الرسالة علاقتنا بربنا بكأنه إحنا موجودين في سباق، وبيبتدي يتكلم ويقول لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، وده زي حافز للسباق لينا عشان نخش في السباق، إن في ناس تانية خدت السباق ده قبلنا وهي قريبة مننا وبتبقى زي السحابة اللي بتضلل علينا. وبعدين بيورينا إزاي نستعد للسباق لما بيقول لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. الخطية هي الحاجة اللي ضد القانون، الحاجة الغلط، والثقل هي الحاجة اللي يمكن مش غلط لكن بتعطلنا عن العلاقة مع ربنا. عشان نستعد للسباق لازم نطرح الاثنين دول ونستعد للانطلاق. والحاجة اللي بعد كده انه كان بيتكلم عن طبيعة السباق، بيقول السباق ده لانه سبق فمحدد المسار وليه هدف، لانه حاضر نمشي في السباق نتسابق. وطبيعة تانية اللي هي الصبر، لانه بيتكلم انه مش في يوم وليلة بنقدر ننجز العمل ده، وقال كمان انه الطبيعة تتطلب الجهاد وبذل المجهود رغم وجود نعمة ربنا، لكن الاتنين بيكملوا بعض. واخر حاجة ان طبيعة السباق ده انه تكون امام، بنتجه فيه للأمام مش بنرجع فيه لورا. لكن النهاردة عايزين نقف قدام حاجة مهمة جدا لأي شخص بيمارس الرياضة بشكل عام. بنشوف بعض الإعلانات اللي بتلاقي شباب صغير بيقف ويقول، لو بيلعب كورة بيقول أنا عايز أكون زي اللاعب الفلاني، أنا حلمي أكون زي اللاعب الفلاني. بيشوف مين كان بيلعب في المركز ده بأفضل طريقة ممكنة وخد شهرة كبيرة، وهو بيحط قدامه زي النموذج بتاعه، زي المثال بتاعه، زي القدوة بتاعته. والنهاردة لو احنا عايزين نمشي في علاقتنا مع ربنا، في شخص مهم جدا يعتبر النموذج والقدوة والمتسابق المثالي اللي سبق ومشي في المشوار نفسه، وهو شخص الرب يسوع ليه كل المجد. عشان كده بيقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. واضح هنا أن هو بيحط لينا النموذج اللي نتعلق به ونسير خلفه ونتبع خطاه ونسترشد هداه إلى آخر الكلمات دي المعروفة جدا. هو ده اللي نفرح بيه، هو ده اللي نحطه مثال قدامنا، هو ده اللي نجيب صورته ونعلقها، مش بس عشان تبقى صورة كده بنعلقها، لكن عشان فعلا تكون حاجة بتفكرنا في كل الوقت إن إحنا عايزين نكون زيه، عايزين نكون مثله. وخلوا بالكم عشان كده بيستخدم التعبير ناظرين. ناظرين في لغة جمع، كلنا مع بعض نشجع بعض نحط عينينا عليه، وناظرين بمعنى نبصين، وفيها نوع من الاستمرارية، انه مش لننظر مرة او نظرنا فشفنا، لكن ناظرين باستمرار كلنا مع بعض حاطين عينينا عليه لان هو المتسابق المثالي. وبعد كده بيورينا مين هو المتسابق المثالي ده، وبيشبهه بتشبيهين مهمين قوي. هو بيتكلم هنا عن سحابة من الشهود اللي شهد ليهم بإيه؟ بالإيمان، اللي كملوا رحلة إيه؟ رحلة الإيمان، اللي نجحوا في السباق في إيه؟ سباق الإيمان. عشان كده بيقول إن ده بقى اللي أنتوا مفروض تتبعوه في رحلتكم وفي سباقكم بتاع الإيمان، ده رئيس الإيمان، بمعنى إن هو أفضل من جسد هذا المشوار اللي أنتم مطالبين بأن أنتم تجسدوه، هو أفضل من سبقكم في هذه المسابقة اللي أنتم مطلوب أن أنتم تجتازوها، هو رئيسها، هو أفضل من مارسها، هو اللي النموذج بتاعها، هو أعلى من فيها إلى آخر الكلام ده كله. لكن يقول كلمة مهمة قوي ودي تهمنا قوي النهاردة وإحنا بنتكلم عن علاقتنا مع ربنا كالسبق، أنه هذا الرئيس هو مش بس رئيس الإيمان لكنه مكمله، يعني رئيس الإيمان ومكمله، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. ومكمله بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو اللي بيكمل حياة الإيمان في حياة القديسين، هو اللي بيؤكد إنه كل واحد فينا بمعونته بمساعدته بيكون المثال لي يقدر يساعده إنه يكمل المشوار يكمل السباق. ودي حاجة مشجعة جدا ورائعة جدا إن المتسابق المثالي مهتم قوي إنه هو شخصيا يساعد كل متسابق عشان يكمل المشوار زيه. بنشوف في الحياه العاديه. انا عندي نموذج ممكن اطلع عليه، اشوف تاريخه، ادرسه، اشوف الحاجات اللي بيعملها واعملها، لكن ما شفناش ان كل واحد بيبقى عنده نموذج، النموذج نفسه بيساعده في رحله سباقه. دي الحاجه الرائعه على يسوعنا اللي بتحملها لينا كلمه ربنا النهارده. هو رئيس الإيمان وهو مكمله الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. بيلخص لنا في بكل اختصار فكرة السباق. بيقول هو عمل إيه؟ كان في سرور موضوع أمامه. اللي هو إيه هو السرور الموضوع أمامه؟ هو خلاص كل إنسان. كان علشان يقوم بهذا العمل لابد أن يجتاز بأمور صعبة وفي بعض الأحيان أمور مخزية، الضرب، اتهان، اتف على وشه، اتنتف، اتغرز فيه شوك، اتعلق على صليب، والصليب ده كان رمز للعار في ذلك الوقت، كان في خزي، كان في عار، لكنه من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. عشان كده خد المكافأة وجلس في يمين عرش الله. ودي نقطة مهمة قوي، لأنه لما بيجلس في يمين عرش الله، احنا نتكلم هنا عن نموذج الرب يسوع كالشخص المتجسد، الإله المتجسد، كالإنسان الكامل اللي شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية. وادانا نموذج واضح قوي أنه في هدف كبير قوي قدامي وأنا عايز أوصل له، لكن في صعوبات عشان أوصل للهدف ده. لكن اللي حصل إيه؟ حلاوة الهدف، عظمة الهدف، ما سيجلبه الهدف من سرور، ما سيجلبه الهدف من مجد، يخليني أستحمل طريق الصليب، طريق الألم، طريق العار. وبالشكل ده كان الرب نموذج رائع جدا لينا وتحدي لي كل متسابق بيسير في الطريق النهاردة. حاجة تانية مهمة غير فكرة المتسابق المثالي اللي بيدينا تشجيع، وبيقول كده الكتاب: فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. يعني عايز يقول انه كل ما نتعب كده ونيجي نكسل في علاقتنا مع ربنا نفتكر يسوع. يسوع احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه. ليه؟ لانه كان عنده سرور، كان عنده هدف. وانت عندك هدف، عندك حياة عايز تعيشها لربنا، فده يشجعك وتبتدي ترجع تقف من جديد وتجري من جديد. طيب إذا خسعنا بقى في الطريق، إذا ما التزمناش بالقوانين، إذا ما عشناش المسابقة دي بجدية، إيه اللي ممكن يحصل؟ في نوع من التدريب وفي نوع من التأديب اللي هو ربنا بيستخدمه تدريب لينا علشان نبقى أفضل. وبيقول: قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. ودي نقطة رائعة جدا من موقف كل متسابق من اللائحة التأديبية أو لائحة الجزاءات أو التدريبات القاسية اللي ممكن المدير الفني بتاعه يطلبها منه. ممكن تحصل حاجة من اتنين: يا إما يزهق منها ويتمرد عليها ويحتقرها ويستهين بيها، وطبعا هو كده بيحكم على نفسه وعلى مستقبله الرياضي كله بالفشل، لأنه في الحالة دي سوف يستثنى من السباق وسوف يستثنى من النادي وسوف يحرم من إن هو يكمل، لأنه حتى في اللائحة التدريبية بيستهين بيها، ويعني برضو مش هعمل، برضو مش هتدرب، برضو مش جاي، طب خلاص باي باي بقى. فلا تحتقر تأديب الرب. إذا الرب بيعايزك تتدرب وعايز تعمل تمرينات ومجهودات، مش أظرف حاجة، والجو شمس والدنيا متعبة وحاجات كتير كده بتحصل في الحياة وانت مش فاهم هي بتحصل ليه، وربنا بيبقى قاصد منها انه يسقل شخصيتك، ما تحتقرش ده، ما, ما, ما, ما, ما, ما تستهنش بيه، ما تصرش على عنادك وتفضل مكمل في الطريق الغلط. لا تحتقر تأديب الرب. لكن الحاجة التانية: لا تخر إذا وبخك. يعني إيه؟ لا تخر جاية من الخوار، من الانهيار، إنه لما ربنا يمد إيده عليك، لما لائحة التأديبية تطولك تنهار بقى وتحس إنه إيه ده وإيه اللي بيحصل وربنا بيعمل فيا كده ليه وكمان برضو تبقى النتيجة انك ما تكملش السبق. لكن التعامل المظبوط مع التدريب ومع التأديب ومع الرحلة الطويلة اللي ربنا بيجهزنا فيها للسباق، او احيانا ممكن يكون بي بي بيعمل لنا ديسيبلين، نوع من الانضباط بسبب تسيبنا في الـ في الـ في السباق، هو انه الشخص يتفاعل مع هذا التأديب باحترام. ليه؟ بيقول لنا في الاخر لان كل تأديب لا يرى انه للفرح بل للحزن. طبيعي انا مش هفرح قوي طلبوا مني تدريب زياده او وقعوا عليا غرامه علشان انا عملت كده، لكن لو انا عملت ده واستجبت لي وانتهزت الفرصه ان الحكايه دي ما تتكررش تاني وبقيت اخد بالي، ده هيعمل ايه؟ بيقول الكتاب هنا يعطي اخيرا للذين يتدربون به ثمر بر للسلام. يعني اللي بان ان هو حاجه للحزن، اللي بانت ان هي حاجه في الاول سيئه ومش لذيذه قوي مش على مزاجي، اتاري ربنا بيستخدمها عشان يجهزني من خلالها لان انا اكون متسابق افضل. وعشان كده انا لازم ابقى واعي لده واتقبله. ليه بقى افرح بيه واتقبله؟ ليه؟ لان نتيجته رائعه، بس كمان في شويه حاجات بيحطها لنا الكتاب المقدس. ليه ربنا بيدربنا جامد؟ ليه ربنا بيأدبنا ساعات؟ ليه بنخضع للائحه تأديبيه؟ اول حاجه لان التأديب ده هو علامه محبه. بيقول لان الذي يحب الرب يؤدبه. الذي يحب الرب يؤدبه، لو هم ما بيحبوش مش هيأدبه. خلي بالكوا طريقه تأديب ربنا معانا غير طريقه تقديمنا لاولادنا. ساعات احنا اولاد، احنا اباء، ممكن نكون في بعض الاحيان اباء غير صالحين. ساعات بيبقى تأديبنا هو نوع من الانتقام، يعني ازاي يا ولد تكلمني بالطريقه دي؟ طب خش اتفضل اعمل مش عارف ايه، انا بنتقم. لكن ربنا مش بيعمل كده. ربنا لما بيأدب، واحنا مفروض ناخد ده من ربنا، ان احنا عايزين مصلحه ابننا، احنا عايزين لان بنحبه وعايزينه يعيش افضل. فهو لو اتكلم بالطريقه دي وما تهذبش وما تشذبش، هو اللي هيتعب. هي مش قضيه كرامتي وازاي يكلمني بالطريقه دي، طب خد واعاقبه فانا اشفي غليلي. لا، ربنا ما بيعملش معانا كده. ساعات احنا بنفتكر ربنا بيعمل معانا كده، وحد فينا يعمل حاجه غلط وبعدين تحصل له حاجه وحشه يقول لك ربنا بينتقم مني. لا، الحقيقه مش كده. الذي يحب الرب يؤدبه، لانه عارف انه تاديبه ده هو هيؤدي الى انه يعمل منه شخص افضل، ولانه بيحبه عايز يكون شخص افضل. عايز احكي لكم قصه حصلت وابني الصغير كان لم يتعدى شهرين، وحصل كده نوع من الحساسية وأزمة ومكانش عارف ياخد نفسه، كان في نص الليل، ورغم ان انا اصلا طبيب لكن حصل نوع من الشلل في تفكيري، وكلمت طبيبة وسألتها طبيبة اطفال وقالت انه لازم تديله الحقنة المعينة. نزلت جبت الحقنة وكان في عايز اديها له. لحظة اللي انا بديله فيها الحقنة، مجرد ما حطيت الحقنة وهو كده جسمه صغير وراح مصوت صويتة جامدة جدا، فكرت في الفكرة اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها دي، انه ربما الـ الـ الـ الـ لا يرى هذا الامر انه للفرح. مش ممكن وانا سعيد هي انا بدي ابني حقنه هي هو بيعيط بس عشان ده هيخف. لا، هو فعلا في الم وفعلا في حزن، لكن يعطي اخيرا للذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لو انا كنت شفقت على الابن من هذا التدريب، من هذا التاديب، من هذا العلاج، من هذا الامر اللي هو محتاجه فعلا، وما رضيتش اديله الحقنه، كان هيبقى ده على عدم محبة. لكن هنا بيقول لنا انه الذي يحب الرب يؤدبه، فالتأديب والتدريب علامة محبة. فلما المدرب بتاعي يحط عليا قوانين للانضباط اكتر وابقى خلاص مكسل وبقى، ويقول لي لا معلش قوم اقف كمان لسه شوية كمان، مش بيعذبني مش بيكرهني، ده بيحبني لانه عايزني اكون افضل. لكن في حاجة تانية مهمة عشانها التدريب والانضباط مهم قوي عشان أكون متسابق جيد، إن التدريب علامة بنوة. بيقول هنا إيه؟ إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول لا بنون. يعني إيه نغول؟ يعني أبناء غير شرعيين أو أشخاص ملهاش علاقة حقيقية بهذا الأب. وده شيء منطقي، أنا كأب أؤدب ابني، مهم عندي جدا أن ابني يكون مؤدب، مسؤوليتي هي ناحية ولادي بس، أنا مش مسؤول أن أنا أبقى مثلا مع عيلة أخرى وألاقي أن الابن بيتصرف تصرف معين أروح أنا مسكت تعالى هنا أنت إزاي بتعمل كده، أنا لو عملت كده لا أهله هيسمحوا ولا هو هيسمح، ولا انا اصلا هحب اعمل كده، انا مالي، ما يعملوا اللي هم يعملوه، ده مش ابني. فلو انت لقيت ربنا مش بيأدبك، مش بيهتم بيك، مش بيديك ديسيبلين، انت عايش في الخطيه، هو مش واخد باله منك وسايبك، دي حاجه تقلقك، دي حاجه تزعلك. خلوا بالكم ان احنا كلنا بشكل او باخر، كل المخلوقات، كل انسان على وجه الارض هو ابن لله بشكل او باخر بالخليقه. لان الرسول بولس قال كده، لاننا نحن ايضا جميعا ذريته. وكان بيتكلم على بعض الشعراء اليونانيين اللي كانوا بيكتبوا ده في شعرهم، ان احنا ذريه الله، فاحنا ابناء الله بالخليقه. عشان كده هو مهتم بخلاصنا، مهتم بنجاتنا، بيحاول يلفت نظرنا للرحله المهمه في الحياه، للسبق المهم في الحياه. لان احنا في اوقات كتيره رايحين في حتت كتيره، طب ده هو هي البني ادمين دي اتوجدت كده، ولا هو اللي خلقهم وبمهاره ايديه صنعهم، وكل حته في جسمهم هو عارفها وخلقها. عشان كده مهتم جدا بخلاصك، مهتم جدا بنجاتك، مهتم جدا برحله مسابقتك الروحيه، لان انت ابنه، لان هو اللي عملك. واللي ابتدى في يوم من الايام حياه السباق وابتدى علاقه مع الله اصبح ابن لله على بعد اعمق كمان بالفداء، مش بس الخليقه. وبالتالي انه بالفداء بننال هذا التبني ونبقى اولاد لله ونقول له يا ابانا الذي في السماوات. وبالتالي بقينا تحت التأديب بشكل أفضل، إنه مش عايز ولاده يكونوا مستمرين في الضعف، مستمرين في الخطية، مستمرين في عدم الانضباط، مستمرين في الفشل في السباق. وعشان كده بيعمل هذا التدريب. فإن كنتم تحتملون التأديب يعملكم الله كالبنين، لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. لكن لو هو مش ابن، هو مش هيبقى ليه دعوة بيه. فأنا لما يكون بشوف نظام وتأديب شديد عليا بفرح، لأن ده علامة محبة، وبفرح لأن دي علامة بنوة. لكن الحاجة الأخيرة، بفرح لأني في منفعة. بيقول هنا إيه؟ قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهبهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قدسته. فربنا كلمة ربنا بتوضح لنا في الحتة دي تشبيه مهم قوي، تشبيه بين علاقة كل واحد فينا بأهله. احنا ما توجدناش، احنا خلاصة المبادئ بتاعتنا، خلاصة القيم بتاعتنا، خلاصة المفاهيم السليمة والصحيحة للحياة بتاعتنا جبناها منين؟ احنا جبناها من أبائنا اللي أدبونا، وكنا بنهبهم، كنا بنخاف منهم، كنا بنحترمهم، لأن هم فعلا يستاهلوا ده. لكن بالأولى بقى جدا نخضع لأبي الأرواح فنحيا. ليه؟ لأنه دول عملوا أيام قليلة حسب استحسانهم. يعني عايز يقول دول جايز كمان يغلطوا، جايز يقدبونا غلط، جايز حاجة يربونا عليها هما شايفينها دي الأصح ودي الأفضل وهي مش صح. فحتى دي محتمل فيها الغلط والصواب. لكن في علاقتك مع ربنا، لما ربنا يقودك، لما ربنا يهذب حياتك، لما ربنا يضغط عليك بشكل معين، مش ممكن يكون غلطان. ده بيعمل ده للمنفعة لكي نشترك في قداسته. طيب، بعد ما اتكلمنا على السباق في اكتر من مره، وقلنا انه السباق فيه حافز مهم لينا اللي هي السحابه من الشهود مقدار هذه محيطه بينا، وقلنا احنا لازم نستعد للسباق بان احنا بنطرح كل ثقل والخطيه المحيطه بنا بسهوله، وفهمنا طبيعه السباق ان هو ضمن مسار محدد وليه هدف محدد، وان هو لابد ان يكون فيه نوع من الصبر والانتظار لحد ما نصل لاهدافنا، وإن في نوع من الجهاد والتدريب والصعوبة، وإنه لابد أن يتجه للأمام. تكلمنا أيضا عن المتسابق المثالي، وشفنا الرب يسوع ليه كل المجد اللي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، وقدم لنا الكتاب دعوة إن احنا نتخذه ونكون ناظرين إليه وعارفين إن هو رئيس الإيمان، لكن هو كمان مكمله في حياة كل واحد فينا. فزي ما هو جلس في يمين عرش الله، احنا كمان من حقنا إن احنا نصل إلى هذا المجد، بس لازم نجتاز الطريق اللي هو طريق الصليب. ما فيش شورت كات، ما ينفعش ابدا اخد الجائزه من غير ما اجري السباق. فالدعوة لينا ان احنا نفكر نفسنا باستمرار بهذا الشخص، ولو احنا ما كناش على هذا المستوى بنبقى معرضة للائحة التأديبية او الجزاء. وشفنا ان دي علامة محبة من اللي بيدربونا، علامة بنوة من شخص ربنا، علامة منفعة حقيقية، لانه في الاخر بنشترك في قداسته. في الاخر بقى بتسيب لنا النص ده بعض الحاجات العملية اللي احنا محتاجين نعملها عشان ننجح في هذا السباق. بيقول لذلك: قوموا الايادي المسترخية والركب المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة، يعني تعالوا بقى نشد حيلنا شوية قدام وجودنا لهذا السباق. والكلام هنا هو بيتكلم بصيغة الجمع، ليه فايدة مهمة جدا من الحاجات اللي بتشجع في السباق ان انا مش لوحدي فيه. بالعكس، ده بيعمل نوع من التنافس لما الاقي اللي جنبي كمان تعبان، اللي جنبي كمان بيجري، اللي جنبي سابقني شويه فانا عايز اشد حيلي شويه، في حد انا قدرت اسبقه فده بيشجعني شويه. فمع بعض كده قوموا الايادي المسترخيه والركب المخلعه. ممكن دي تكون فيها اشاره طبعا لفكره الايادي اللي هي بتقوم بأعمال معينة ومفروض نعمل فيها عمل الرب، الإيد دايما بتشير لحاجة زي كده، الركب عادة بتشير لفكرة الصلاة ونحن نقضي أوقات أكتر في محضر ربنا علشان نقدر نعيش السباق ده. لكن حتى لو ما كانش ليها كل الأبعاد دي وليها البعد المباشر اللي هي موجودة فيه، إن دي أنت في سباق ما ينفعش إيديك تبقى مسترخية وركبك مخلعة، خصوصا إن هو بعد كده بيقول لكي لا يعتسف الأعرج. يعني إيه يعتسف؟ يعني يروح يمين وشمال يمين وشمال. لا، أنا عايزك تسلك في مسالك مستقيمة. ربما ده فيما يتعلق بالمبادئ، ما يتعلق بالحق، فيما يتعلق بمحاربة الخطية، بالاستقامة في حياتك، بالسير حسب القانون، لأنه لا أحد يكلل إن لم يجاهد قانونيا، لكن اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. ويختم يقول: ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. ودانا النموذج ختم بيه الفقرة دي عن شخص فشل تماما في السباق اللي هو عيسو. عيسو كان بكر، والبكر ده كان ليه بركة معينة، لكن في لحظة ضعف باع بكوريته لأجل أكلة عدس. فكرة هنا والآن، مفيش صبر، أنا عايز دلوقتي، أنا شفت الأكلة دي أنا عايزها دلوقتي، طب اديني بكوريتك، خد يا سيدي بكوريتي، وباع بكوريته. وبعد كده لما رجع طلبها لم يجد للتوبة مكان، مع أنه طلبها بدموع. طبعا مش أنه ملقاش توبة، لكن ملقيش البكورية اللي طلبها بالدموع دي، البكورية خلاص راحت. فعايز يقولك أن في أوقات بسبب أنك ما عندكش نفس طويل في السباق ممكن تفقد كل السباق. فبيختم معانا بيقول: ملاحظين لئلا يكون أحد مستبيحا كعيسو. مستبيحا يعني مش همه، مش فارقة معاه، وإيه يعني؟ وبالتالي أنت في خطية وربنا بيحذرك، فأنت تواصل الاستمرار، تواصل العلاقة، تواصل الحاجة الغلط، وتفقد بالتالي السباق بتاعك للأبد. ربنا يحمينا ويساعدنا.